قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام وكان أمرا مقضيا قالت أنى يكون لي غلام وكان أمرا مقضيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فناداها من تحتها ألا تحزني فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فناداها من تحتها ألا تحزني بغيا